عليك يا مولانا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي والله بما تعملون خبير. الله تعالى. الله يكرمك. الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يقويك. صرح الله صدرك. يا جنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن لرأيته خاشعا. الله يهديك يا مولانا. الله أنا من هذا كلام. لو أنزلنا هذا أنا على جبل لرأيته خاشعا. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فتح الله عليك. هو الله عالم الغيب والشهادة. الله عليك يا مولانا. هو الرحمن الرحيم. الله الذي لا وعالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله والله الذي لا إله إلا هو.